بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الكبائر للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى بمسجد عثمان بن مظعون بحي الشرفية بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع عشر. الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب الجهالة وقول الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، الآية. وعن ابن عباس ومعاوية وغيرهما رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن المرتاب هو الذي يقول إذا سأله الملكان: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، تقدم أن الجهل الذي يؤدي إلى عدم قيام المسلم بما وجب الله عز وجل عليه من أمر التوحيد وأمر العبادات وهو قادر على التعلم، فإنه يأثم بذلك الجهل إثما عظيما. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فالله سبحانه وتعالى من عليك بالعقل والفهم، ومن عليك بالسمع والبصر من أجل أن تتعلم، حتى تعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، حتى تعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. فأنت في هذه الحياة مكلف. الله عز وجل أعطى الدواب والبهائم، أعطاها عيون وآذان وسمع وبصر، لكنها غير مكلفة، فلا تطالب بما تطالب به أنت أيها المكلف. فلا يليق بك أن تكون في هذه الدنيا بمنزلة البهيمة، لا تنتفع بما أعطاك الله من الحواس والنعم إلا الأكل والشرب والنكاح ونحو ذلك من متع الدنيا. لا، كرمك الله سبحانه وتعالى بالعقل بالفهم، وأنزل على الأنبياء والرسل الكتب والشرائع حتى يقوم بها المكلفون، فتكون سعادة لهم في الدنيا وسعادة لهم في الآخرة. قال الله تعالى: ولقد ذرأنا، يعني خلقنا لجهنم، مصيرهم إلى جهنم، كثيرا من الجن والإنس. لماذا مصيرهم إلى جهنم؟ قال تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فهؤلاء لم ينتفعوا بقلوبهم، آتاهم الله عز وجل فهم، لكن ما استغلوا هذا الفهم في فهم التوحيد، وفهم ما أوجب الله عز وجل عليهم فيفعلوه، وفهم ما نهاهم الله عز وجل عنه فيتركوه. وأعطاهم الله عز وجل أعين ترى وتبصر، ولكن ما انتفعوا بهذه الأعين ولا بهذه الأبصار، فما اتعظوا ولا اعتبروا ولا تتفكروا تفكرا نافعا فيما يرون من آيات الله عز وجل الدالة على وحدانيته. وكذلك أعطاهم الله عز وجل آذان يسمعون بها، لكن لم ينتفعوا بأسماعهم الانتفاع الذي يجعلهم يقبلون ما أنزل الله به الكتب وأرسل به الرسل، فصموا آذانهم عن الاستماع والانتفاع بآيات الله جل وعلا، فعاشوا على الكفر وماتوا على الكفر، فكان مصيرهم إلى جهنم والعياذ بالله. قال الله تعالى: أولئك كالأنعام، يعني حالهم في الدنيا أكل وشرب ونكاح ثم موت، فمثلهم مثل الدابة التي لا شغل لها ولا هم لها في هذه الحياة إلا أن تأكل وأن تشرب وأن تنكح ثم تموت. ثم قال سبحانه: بل هم أضل، يعني هؤلاء الكفار أضل من الأنعام. ليش أضل وليش أحط وأخص؟ لأن هذه الأنعام ما خلقت للتكليف، ما أعطيت عقول. أما هذا الكافر هذا المشرك أعطي عقلا، حمل أمانة التكليف. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فتحمل الإنسان هذه الأمانة، أمانة التكليف، أن الشخص إذا عدم من الحياة والعياذ بالله فسيرتكب القبائح والفضائح، وإذا ارتكبها فسوف يحاسب عليها ويؤاخذ بها ويعاقب عليها. فهو تهديد. الحياة خصلة حميدة جليلة عظيمة، تمنع الحي، تمنعه من القبائح، تمنعه من القبائح. فالحياة بالهمزة للقلب مثل الحياة والروح للبدن. فإذا عدم القلب من الحياة صار قلبا ميت والعياذ بالله، لا يبالي برذيلة ولا بقبيحة ولا بأي شيء. وهذا مشاهد وملاحظ. الذي لا يستحي من الله عز وجل يجعل معه شريك. الله عز وجل هو يرزقه ويوالي عليه نعمه ويعطيه وكذا، وهو يعبد غيره، يعبد من لا ينفعه ولا يضره ولا يقدم له مثقال ذرة من خير. هذا ما استحيا من الله حق الحياة. كذلك أيضا تجد من الناس من لا يستحي فيتكلم في دين الله عز وجل بالجهل والهوى، هذا حلال وهذا حرام، هذا يجوز وهذا لا يجوز، وهو ما عنده علم، ما عنده علم. طيب أين قول الله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقف ما ليس لك به علم؟ ما يستحي من الله، وبالتالي يتجرع على القول على دينه في دينه بغير علم. في باب السلوك مثلا تجد المرأة إذا تجردت عن الحياة والعياذ بالله تخرج متكشفة متبرجة مظهرة محاسنها ومفاتنها أمام الرجال أجانب عنها، تخالطهم تمازحهم ربما تراقصهم ترقص أمامهم وهي بكامل زينتها وتبرجها وسفورها والعياذ بالله. هذا ناتج عن أي شيء؟ ناتج عن قلة الحياة. لو في حياة كان الحياة ردعها وزجرها عن مثل هذا الأمر الذي ينهى الله عز وجل عنه وينهى عن رسوله صلى الله عليه وسلم وتنهى عن مكارم الأخلاق ومحاسنها. وهكذا إذا عدم الحياة من قلب ولي الأمر ولي أمر المرأة تجد يرضى بالخبث في أهله والعياذ بالله. فهذا كله ناتج عن انعدام الحياة أو ضعف الحياة. فإذا ضعف سلطانه صارت هذه الانحرافات نعوذ بالله. فالحياة سياج عظيم، سياج قوي يمنع من الوقوع في القبائح والمنكرات. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الحرص على المال والشرف. عن كعب رضي الله عنه مرفوعا: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. صححه الترمذي. باب الحرص على المال والشرف، يعني باب خطر، خطر، خطر الحرص على المال والشرف. عن كعب مالك رضي الله عنه مرفوعا، يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما ذئبان جائعان، ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. صححه الترمذي. هذا الحديث في عندنا يسموه عن هذا تشبيه، وهذه من الأمثال النبوية، من الأمثال النبوية. والقرآن فيه أمثال والسنة النبوية فيها أمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس، وتلك الأمثال نضربها للناس. فالله عز وجل يضرب الأمثال كثيرا في كتابه الكريم، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا يضرب الأمثال لأمته حتى يقرب إليهم المعاني، فيشبه الأمر المعنوي بالأمر المحسوس المشاهد، يشبه الأمر المعنوي بالأمر إيش؟ بالأمر المادي المحسوس حتى يفهم. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يضرب لنا مثال، يشبه شيء بشيء، يشبه دين المسلم دينه يشبهه بغنم في زريبة. الزريبة يعني الحظيرة، الزريبة يعني الحظيرة، فهي محيطة بالغنم ما تستطيع الفرار والهرب منها. فدين العبد، دين العبد يشبه في هذا المثال يشبه الغنم المحبوسة في زريبة. ثم يشبه الحرص على المال والحرص على الشرف بماذا؟ بذئبين، وهذان الذئبان حالة كونهما جائعين. هذان الذئبان الجائعان أرسلا على الزريبة، إما قفزا ولا حنا أدخلناهم في الزريبة، والغنم كما قلنا لا تستطيعش أن تخرج منها. ماذا سيفعل الذئبان بهذه الغنم؟ شربها حليب؟ ها؟ سيقضي عليها، سيقضي عليها أكلا وخنقا وقتلا. ومن عادة الذئاب يعني ما تقتصر على ما تريد أكله، بل إيش تسوي؟ تقتل الباقي، تنهش وتعض وتفسد كل ما تستطيع أن تفسده من هذه الغنم. فهذان الذئبان الجائعان إذا أرسل على الغنم في هذه الزريبة أفسداها كلها أو جلها، إما قتلا إما أكلا إما جرحا، جرحا شديد. وحتى اللي ما وصلها الذئب بنفسه يمكن هي تجن من رؤيتها للذئب، فما يبقى في الحظيرة شيء صاحي. طيب، إذن النتيجة أن هذين الذئبين سيهلكان الغنم، وهكذا حرص المرء على المال وعلى الشرف قد يهلك إيش؟ يهلك دينه. كذا واضح؟ طيب، الحرص على المال والحرص على الشرف، في أحد ما يحب المال؟ كلنا نحب المال، والله عز وجل وصف الإنسان، وصف الإنسان بأنه يحب المال كما قال تعالى: وتحبون المال حبا جما. ويقول عن الإنسان: وإنه لحب الخير لشديد، يعني يحب المال، هذه طبيعة الإنسان يحب المال. طيب، في أحد ما يحب الشرف؟ أن يكون في مكانة طيبة، كل يحب أن يكون في مكانة لائقة ومكانة طيبة، يحترمه الناس ويقدره الناس. فالحب الطبيعي للمال، الحب الطبيعي للشرف، هذا في حد ذاته غير مذموم. لكن المذموم ما هو؟ أن يشتد الحرص على الحصول على المال، وأن يشتد الحرص على نيل الشرف حتى يتجاوز به الحد الشرعي. كيف؟ يدعوه الحرص على المال على اكتسابه من الوجوه المحرمة، يدعوه حرصه على المال أن يمنع إنفاقه فيما أمر أن ينفقه فيه، أن يدعوه الحرص على المال أن يستولي على أموال الغير بغير وجه حق. فإذا وصل الحرص إلى هذه الدرجة صار مهلكا للدين. أما حب للمال يدعوه إلى الاكتساب المباح فهذا الحد ليس مذموم، بل يثاب عليه العبد أن يكتسب كسبا مباحا، ينفق على نفسه وينفق على زوجه وينفق على ولده ويتصدق بما يفضل ويؤدي حق الله فيه، ما في إشكال. لكن المذموم والخطير هو أن يبلغ به الحرص على المال حتى يكتسبه من وجه حرام، أو يعتدي على أموال الناس بغير وجه حق، أو يمنع المال الذي في يده أعطاه الله إياه من مستحقه. وهكذا الشرف، حب الرئاسة والزعامة والترأس على الناس، إذا بلغ الحرص على الشرف إلى درجة أنه يظلم الناس، لأنه بعض الناس عشان يشرف ماذا يفعل؟ ينظر إلى منافس له فيسقطه حتى ما يبقى منافسا له، فيخلو له الجو. فكيف يسقطه؟ يظلمه، يتهمه بالتهم الكاذبة الآثمة، يلبسه بقضايا ليست فيه، المهم أنه يسقطه بأي طريقة كانت. فهذا حرص مهلك للدين، أو أنه لا يصل إلى الشرف والجاه والمنصب إلا بقتل أنفس بغير وجه حق، أو دفع رشوة، أو بكذب، أو بغير ذلك من الوسائل المحرمة. فهذا جعل قاعدته، أو هذان جعل القاعدة عندهما أن الغاية تبرر الوسيلة. بما أني أريد المال إذن كل وسيلة توصلني إلى المال فأنا سأسلكها، كل وسيلة توصلني إلى الشرف وأكون رأسا سأفعلها. لا، ليس هذا شأن المسلم، بل أنت في هذه الدنيا مكلف بتكاليف، مكلف بتكاليف، عليك أن تقوم بما أمرك الله به وأن تنتهي عما نهاك الله عنه. فلو رأيت أن هذه الوسيلة توصلك إلى المال لكنها وسيلة حرام، كف عنها، كف عنها، والله عز وجل سيعوضك خيرا منها، وعد صادق من الله، لأن الله يقول من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهكذا الشرف، إذا كان هذا الشرف لا أن تصل إليه إلا بالحرام فلا شرف فيه، بل هذا ذل وهوان، هذا ذل وهوان. وهذا الحديث شرحه الإمام الترمذي رحمه الله شرحا موسع، ومطبوعة الرسالة التي شرح فيها رحمه الله هذا الحديث. نعم. وقبل ما ننتقل، يعني هذه الصفة من أعظم الصفات التي ينبغي لطالب العلم أن يحذرها، ولا سيما التي الحرص على الشرف، الحرص على الشرف قد يبتلى بها طالب العلم، فيحب التراؤس، يحب التصدر، يحب الزعامة، يكون رئيس جمعية، يكون مثلا هو كبير المعلمين والمرشدين والمدرسين، ويكون هو مرجع الناس في بلده وديرته وقريته، فيحمله حب الوصول إلى هذه الرتبة إلى أن يكذب، إلى أن يفجر، إلى أن يظلم، إلى أن يضع نفسه في غير مكانها. فيحرص المسلم، يحرص طالب العلم على وجه الخصوص أن يبتعد عن هذه الخصلة المهلكة لدينه. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فتواضع لله يرفعك الله، تواضع لله يرفعك الله. أما حب التراؤس، حب التصدر، فهذا كما قيل، يعني من تصدر قبل أن يتأهل كان ذلك من أسباب سقوطه وهوانه وافتضاحه، من أسباب انفضاحه وهوانه. وتعرفون المثل المعروف، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بإيش؟ عوقب بحرمانه. فهذا الذي يضع نفسه في هذا الموطن في الغالب أنه ما يطول أمره إلا ينكشف وينفضح جهله واتباعه للهوى إلى آخره. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الهلع والجبن. وقول الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، إلى قوله: إلا المصلين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. رواه أبو داود بسند جيد. باب الهلع والجبن، هذه من الصفات المذمومة، الهلع والجبن. الهلع معناه شدة الحرص، شدة الحرص وقلة الصبر، شدة الحرص وقلة وقلة الصبر. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. كما قال ابن عباس تفسير إن الإنسان خلق هلوعا ما بعدها، فهذا من تفسير القرآن بالقرآن. إن الإنسان خلق هلوعا، من هو الهلوع؟ قال سبحانه: إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. جزوعا ما عنده صبر، هذا قلة الصبر. مسه الخير منوعا يمنع من شدته، من شدة الحرص، من شدة الحرص. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. يقول البغوي في التفسير: قال ابن كيسان: خلق الله الإنسان، خلق الله الإنسان يحب ما يسره، يحب ما يسره، ويهرب مما يكره، ويهرب مما يكره، ثم تعبده بإنفاق ما يحب والصبر على ما يكره. خلق الله الإنسان يعني جبله، يحب ما يسره ويهرب مما يكره، ثم تعبده يعني اختبره وابتلاه بإنفاق ما يحب والصبر على ما يكره. فأكثر الناس ماذا يفعلون فيما يحبون؟ يمسكونه وماذا يفعلون عند نزول ما لا يحبون؟ يجزعون ولا يصبرون. قال الله تعالى: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. فالذين يحافظون على الصلاة ويقيمون الصلاة إقامة حقيقية، هؤلاء بإذن الله سليمون من هذه الصفات، سليمون من هذه الصفات. لأن الصلاة كما قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. شر يعني أشر، شر يعني أشر، أفعل تفضيل أفعل، لكن العرب تسقط الهمزة هذه من باب التخفيف لكثرة استعمال كلمة خير وشر. وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. شر ما في الرجل يعني من الصفات والخلال. طيب والمرأة؟ كذلك المرأة، لكن تعلق الأحكام بالرجال أو يخاطب الرجال بالأحكام لأنه من باب الأغلبية، من باب الأغلبية، والنساء تبع. شر ما في الرجل شح هالع، شدة حرص يجعله يطلب المال من الوجه الحرام، ويطلب المال الذي في يد غيره ليستولي عليه ظلما وعدوانا أو مخادعة وجبن. وأيضا يدعو الشح هذا على أن يمنعه ممن جعل الله له حقا فيه. فإذا جاءت الزكاة المفروضة ما يزكي، ليه؟ ما يحب أن ينقص الرصيد، ما يزكي، لا يؤدي الزكاة المفروضة، لا يؤدي النفقة الواجبة عليه. الله موسع عليه ومع ذلك هو مهلك أهله زوجته وأولاده فقرا، كأنهم أبناء رجل فقير معدن، عنده خير لكن ما ينفق، ليه؟ شحا وبخلا. عنده دواب وبهائم ما ينفق عليها، يهلكها جوع وظما وعطش حتى يأتي زبون ويشتريها. ليش ما تنفق عليها؟ والله العلف غالي، البرسيم غالي، فيجعلها لين تكون جلدا على عظم، ما يجوز. حتى البهائم ما يجوز ظلمها والإضرار بها. فالله عز وجل أوجب عليك الزكاة المفروضة، أوجب عليك أن تنفق على نفسك، أوجب عليك أن تنفق على زوجك، أوجب عليك أن تنفق على أولادك، أوجب الله عليك أن تنفق على ما تحت يدك من هذه الحيوانات والبهائم. فهذه نفقات واجبة، والذي يقصر فيها يكون آثم، والذي يؤدي هذه النفقات يكون إيش؟ يكون مأجور. فأنت إذا ذهبت للبقالة واشتريت لأهلك خبز ولا لبن ولا أي شيء من هذه الأغراض، أنت مأجور إن شاء الله، أنت مأجور، لأنك تنفق، مدام أن النفقة في حدود المعروف، الإنفاق بالمعروف، فحينما تنفق هذه النفقات أنت على خير وعلى أجر. فلا تتسخط وتتضجر والراتب كله راح في المقاضي هذه، لا، أنت على خير إن شاء الله، لأنك لو أمسكت يدك وما أنفقت تكون إيش؟ تكون آثم، تكون آثما. وجبن خالع يخلع القلب، يخلع القلب. والجبن الخالع المذموم هو الذي يحول بينك وبين ما أوجب الله عز وجل عليك أو شرعه لك. مثلا الجبن الذي يمنعك عن الجهاد في سبيل الله هذا جبن مذموم. الجبن الذي يمنعك عن إنكار المنكر وأنت ما يترتب على إنكارك أي ضرر أو أذى هذا جبن مذموم، هذا جبن مذموم. فعلى المسلم أن يتحلى بالشجاعة التي تمكنه من أداء ما وجب الله عز وجل عليه أو القيام بما شرع الله له استحبابا وندبا. نعم. قال رحمه الله: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه مرفوعا. لحظة يا شيخ معلش، هنا فيه يعني تكلم الشارح شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله عند موضوع الجبن، ذكر خوف المنافقين وقارن بين المنافقين وبين المؤمنين. الصحابة كانوا يتشوفون للقتال والجهاد في سبيل الله، وذلك قبل أن يفرض الجهاد، قبل أن يفرض الجهاد. فكانوا يقولون: لولا نزلت سورة، لولا نزلت سورة، يعني يتمنون أن الله عز وجل ينزل سورة فيها الأمر بالجهاد والحث على الجهاد وقتال العدو، من حبهم الجهاد في سبيل الله وتشوفهم لإعلاء كلمة الله ورغبتهم فيما عند الله. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض يعني نفاق ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، خوف من الدخول في قتال العدو. فهذه الآية وضحت لنا الفرق بين الفريقين، أهل الإيمان متشوفون متشوقون قلوبهم قوية يريدون الجهاد في سبيل الله، والمنافقون متخوفون يكاد ينزل بهم الموت قبل ما يدخلوا في المعركة، ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت يعني من شدة الخوف، من شدة الخوف من قتال العدو. هذا المعنى واضح وظاهر من الآية، لكن اللهم بارك يعني انظر إلى دقة الشيخ صالح في الاستنباط صفحة 312 لما ذكر تشوق المؤمنين للقتال وما حكى الله عز وجل عنهم من قولهم لولا نزلت سورة، ماذا قال؟ قال وهذا دليل على أن الجهاد يرجع في شأنه إلى الكتاب والسنة لا إلى مجرد الرغبة فيه لأنه عبادة والعبادات توقيفية. واضح الكلام؟ واضح جدا. فالصحابة كانوا يرغبون في الجهاد، ما حملوا السلاح وانطلقوا لقتال العدو من عند أنفسهم، ليش؟ مع شدة رغبتهم وشجاعة قلوبهم، لأنه متقرر عندهم أن الجهاد عبادة والعبادة توقيفية، يعني ما نقدم عليها إلا بدليل قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فهم ينتظرون أن ينزل الوحي في تشريع الجهاد حتى يجاهدوا، وهذا بخلاف ما عليه حال كثير من أهل الهوى اليوم الذين في زعمهم يرفعون راية الجهاد ويجاهدون من تلقاء أنفسهم دون أن يكون جهادهم منضبطا بالضوابط الشرعية. فالجيد منهم الطيب منهم اللي عنده رغبة في الجهاد، عنده رغبة في الجهاد يريد يجاهد يريد يستشهد في سبيل الله، هذا الطيب منهم. لكنه عنده خلل آخر وهو أنه عمله هذا غير موافق للكتاب والسنة لهدي رسول الله، لأنه إما يجاهد بدون إذن إمام بدون راية شرعية، يجاهد عدوا لا قبل له به أو غير ذلك مما يخل بصحة الجهاد. أو الفريق الثاني الذي يرفع راية الجهاد خداعا وهو يريد من وراء رفع هذه الراية تحقيق مصالح شخصية له سياسية ولا مالية ولا غير ذلك من المقاصد. فالصحابة رضوان الله عليهم مع شدة الرغبة في الجهاد ما رموا سهما ولا ضربوا بسيف حتى نزل الأمر به فطبقوا ما أمروا، وهذا من أحسن الاستنباطات التي مرت علي في هذا الباب. نعم. قال الإمام المجدد رحمه الله ولمسلم عن جابر رضي الله عنه مرفوعا اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. نعم. يقول ولمسلم عن جابر رضي الله عنه مرفوعا اتقوا الشح. الشح شدة البخل، أشد البخل، والبخل يمنع الإنسان ما في يده، هذا البخل. الشح يبخل بما في يده ويتطلع إلى ما في يد غيره ويسعى في الاستيلاء عليه سرقة نهبا سلبا أي وسيلة كانت. فإذا هو بخل وزيادة، بخل وزيادة. اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، يعني من اليهود من النصارى من الأمم السابقة. طيب كيف يعني الشح؟ الشح أهلكهم. قال عليه الصلاة والسلام حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، شدة الحرص على ما في يد الغير حملتهم على الظلم وعلى العدوان حتى وصل الظلم والعدوان إلى سفك الدماء، على سفك الدماء، على هتك الأعراض، على استحلال المحارم والعياذ بالله. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالحرص على الزعامات، الحرص على الزعامات حتى الزعامة الدينية. واحد يكون يريد هو المتميز هو المرجع للطلاب العلم في بلده، ربما يظلم ويبغي ويعتدي على أخيه، أخوه صاحب كتاب وسنة على طريقة سلفية طيبة، ولكن لما في القلوب من الشح، من الحرص على الدنيا، الحرص على الشرف، الحرص على الرئاسة، ربما يفتري عليه، يفتري عليه بدعا واخطاء وضلالات هو بريء منها، لكن من أجل أن يسقطها. والثاني يعامله مثلا بالمثل، مع أنه ما يصلح. إذا اتهمك أخوك بالظلم والعدوان ببعض الصفات، ما ينبغي أنت أيضا أن تفتري عليه وتكذب عليه وتنسب إليه ما ليس فيه من باب العداوة الشخصية. فطالب العلم يحاول قدر الإمكان يفتش قلبه، يفتش قلبه. تقدم معنا أن الشيخ محمد رحمه الله أول ما استفتح الكبائر ذكر الكبائر التي هي من أعماله، من أعمال القلوب، قدمها على الزنا وعلى القتل وعلى السرقة وغير ذلك من الكبائر، لأنه أمراض القلوب أخطر، أخطر بكثير. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب البخل وقول الله تعالى الذين. كم الساعة؟ 9:10. كيف؟ 9:10. 9 إلى 10. 10 دقائق. طيب. قال: باب البخل وقول الله تعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، الآية، وقوله تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قلنا: الجد بن قيس، على أننا نبخله. قال: وأي داء أدوأ من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح. رواه البخاري في الأدب المفرد. نعم، البخل تقدم يعني قبل قليل معناه، وهو أن يمنع المسلم ما أمره الله أن ينفقه، وأعظمه أن يمنع الزكاة الواجبة، وأن يمنع الكفارات الواجبة، وأن يمنع النذور الواجبة، وأن يمنع النفقة الواجبة. فإذا أدى البخل، يعني أدى البخل إلى منع الواجب، هذا صار إثما كبيرا. وإذا منعك البخل من المستحب فهذا فوت عليك خيرا كثير. إذا منعك من الصدقة التطوعية ومن العطاء والبذل والجود، فهذا حرمك من خير كثير، حرمك من الأجر والثواب، وحرمك من الذكر الحسن. فذم الله عز وجل هذه الخصلة، قال تعالى: الذين يبخلون. وأيضا ماذا يفعلون؟ ما اكتفوا بأنهم بخلاء في أنفسهم، بل ماذا فعلوا؟ قال: ويأمرون الناس بالبخل. الواحد إذا صار في عيب يحب أن غيره يكون في نفس العيب، هذا يسليه شوي. فهؤلاء يبخلون ويريدون من الناس أن يكونوا بخلاء مثلهم. فإذا شافوا واحد جواد وكريم ومحسن، جو في صفة الناصح: يا أخي هذا المال ترى ما يجي إلا بتعب وبجهد، والمال إذا راح ما أدري يتعوض ولا ما يتعوض، خلك يعني عاقل. يجون من هذا وخلك عاقل، لا يصير سفيه يعني. فيريدون يكون مثلهم ولا خص منهم. فالمقصود أن هذا خرج مخرج الذم لهؤلاء القوم والعياذ بالله الذين اتصفوا بهذه الصفة. وديننا دين مكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق، قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالكرم من محاسن الأخلاق ومن مساوي الأخلاق ومذموم الأخلاق، ومن أشدها سوءا البخل والعياذ بالله. وقال تعالى في صفة أهل الإيمان: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هذه من صفات المتقين أصحاب الجنة، أنهم ينفقون من أموالهم، فيعطون السائل إذا سألهم، ويعطون المحروم، ويعطون المحروم الفقير. فيه كلام كثير حول هذا، لكن الوقت يعني متأخر الآن، لكن ننبه على مسألة، وهي أنه انتشر في هذا الوقت الآن استغلال جانب عواطف الناس، استغلال العاطفة، فاستغلتها التنظيمات الإرهابية والتنظيمات التي تريد الإفساد في البلد، فيأتون للناس بصفة أطفال صغار ونساء وعجزة وضعفة، وهم في الحقيقة عصابات، إما تمول جماعات إرهابية ولا تمول عصابات تتكسب من وراء هذه الطريقة. فالواجب الحذر والتمشي مع أنظمة الدولة. إذا الدولة قالت ما تعطون هؤلاء المتسولين عند الإشارات ولا عند المساجد ونحو ذلك، إذن نسمع ونطيع، وما نعطيهم، ما نعطيهم. تريد تفعل خير، افعل الخير، لكن يعني اذهب للخير من الباب الذي هو له. فالدولة تعلم ما لا تعلم أنت. فإذا قالت لا تساعد هؤلاء لا تعطوهم، إذن الدولة تدرك أن وراء هؤلاء، أن وراء إعطائهم خطر، يهدد أمننا، يهدد اقتصادنا، يهدد كياننا، فالواجب الحذر من هذا. وبعض الناس مثلا إذا سمع الإمام أو إمام المسجد يمنع بعض السائلين إذا قاموا يسألهم بعد الصلاة، يستشكل، يقول الله عز وجل يقول وأما السائل فلا تنهر، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، يقول الله يقول لا تنهر وأنت تنهره، هذا ما في معصية، ما في مخالفة لهذه الآية. ليش؟ لأنه لا تنهر السائل إذا كان ملتزم بحدوده. أنت الآن مثلا لو أن سائلا مر عند بيتك ووجد بابك مفتوح ودخل الباب بدون إذن، شوي لجاك في الصالة وانت قاعد تتقهوى مع عيالك وقال لك لله يا محسني، تنهروا ولا ما تنهروا؟ ها تنهر صح ولا لا؟ وزين إذا اقتصرت بالنهر بس على النهر. طيب ليش إذا تنهر والله يقول أما السائل فلا تنهر، ماذا ستقول؟ تعدى حرماتي ولا لا؟ وهكذا. فإذا تعدى هذا السائل الحدود التي له وتجاوزها فينهر، لا لكونه سائل فقط، وإنما لكونه إيش؟ تعدى الحدود الشرعية، الحدود النظامية. واضح هذا؟ كثير من الإخوة يعني يستشكل، أنا عندي في الجامع بعد ما ننتهي من صلاة الجمعة ونسلم، وإذا يقوم اثنين ثلاثة أربعة أحيانا بالذات مع قرب رمضان، فيعني نقول له من هذا الشيء ممنوع وما ينبغي إلى آخره. فيأتيني بعض الأخوة من طلبة العلم سيوم خير يقول لك الله عز وجل يقول وأما السائل فلا تنهر، كيف تنهر؟ فهذا الجواب، هذا الجواب. ثم قال وعن جابر، وأيضا قبل كذا يعني بعض الناس يقول هل معقولة أنه بعض يعني الجهات التي يظن بها الخير إنها تطلب المال من الناس خداعا؟ نقول ما أكثر ذلك. ويمكن مر عليكم أنه صاحب كتاب الإخوان المسلمون أحدث صناعة التاريخ ومؤرخ بالإخوان المسلمين ماذا يقول عن جماعته؟ يقول كنا إذا يعني نفدت الأموال، أموال الجماعة، يقول نرفع قضية شعار قضية فلسطين، تبرعوا للقضية الفلسطينية، تبرعوا للقضية الفلسطينية، فيتبرع الناس في ظنهم لفلسطين، وتذهب هي لمن؟ تذهب لصناديق الجماعة. الذي حكى عنه ماذا وسجل عنه ماذا ليس عدوا لهم ولا مبغضا لهم ولا شامتا بهم، إنما كتب هذا مؤرخهم، وهو لما يسوق هذا الخبر يسوق مساق الثناء والمدح للجماعة ولزعيم الجماعة، يمثل بهذا على يعني الذكاء والفطنة والنباهة والطرق الراقية في جمع الأموال للجماعة، نسأل الله العافية. فلا بد من الحذر، لا بد من الحذر حتى لا يكون مالك بكرة رصاصة موجهة إلى صدرك. ثم قال المؤلف رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيدكم يا بني سلمة؟ حي من الأنصار، جماعة جابر بن عبد الله، والنسبة إليه السلمي، فلان بن فلان السلمي، أما السلمي فنسبة إلى بني سليم. جيد. قال قلنا الجد بن قيس، على العادة أنه القبائل القبيلة الفخذ له شيخ، فشيخهم من هو؟ الجد بن قيس. قال هو سيدنا، لكن قالوا على أن نبخله، يعني فيه صفة وهي صفة البخل، بس عنده هذه الصفة ما هي زينة. فقال عليه الصلاة والسلام وأي داء أدوى من البخل؟ فكانوا يقول أنه البخل صفة وش فيها؟ ذميمة تفسد كل الصفات الطيبة الأخرى. ولكن أو قال بل سيدكم عمر ابن الجموح، بل سيدكم عمر ابن الجموح، وذلك ليش؟ لجوده وكرمه رضي الله عنه وأرضاه. تتمة الخبر قال وكان عمر على أصنامهم في الجاهلية، كان عمر على أصنامهم في الجاهلية، يعني كان هو الذي يقوم بالعناية بالأصنام، بأصنام بني سلمة، فيطيبها وينظفها ويرعاها إلى آخره. ولما أسلم كان جوادا كريما، حتى إنه كان إذا تزوج النبي عليه الصلاة والسلام تكفل هو بالوليمة العرس. قال وكان عمرو على أصنام في الجاهلية، وكان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج. تفضل. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب عقوبة البخل وقول الله تعالى: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، وفيه: لا توعي فيوحي الله عليك. كما في الحديث الآخر: ارضخي يرضخ لك، أي وسعي يوسع لك. وقوله عليه السلام: اللهم أعطي ممسكا تلفا وأعطي منفقا خلفا. نعم، لما حذر المؤلف رحمه الله من البخل وذكر الآيات والأحاديث بيّن عقوبة البخيل، والمقصود به الذي يبخل بما أوجب الله عز وجل عليه أن ينفقه من الزكاة المفروضة. قال سبحانه وتعالى: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. هؤلاء والعياذ بالله يعذبون في قبورهم بأن يكون المال الذي منعوه يكون على صورة ثعبان، على صورة ثعبان حية شجاع أقرع، فيلتف عليه ويأخذ بلهزمتيه بشدقيه ويبقى يلسعه ويلدغه حتى يبعث الله من في القبور، فيعذب به في قبره على هذه الصورة. هذا صاحب المال الذي لا يؤدي منه زكاته. كذلك يعاقب في أرض المحشر قبل أن يفصل الله ويقضي بين العباد، إن كان ذهبا أو فضة حمي عليها في نار جهنم، ثم كوي بها جبينه وجانباه وظهره والعياذ بالله. وإذا كان هذا المال الذي منعه إبلا أو بقرا أو غنما، بطح في أرض قرقر يعني مستوية، وجاءت هذه الإبل تطأه وتعضه، وجاءت البقر تطأه وتنطحه، وجاءت الغنم وتمشي عليه وتطأه، كل ما انتهى أولها آخرها عاد عليه أولها، ولا يزال كذلك حتى يقضي الله عز وجل بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فإذا الذي يمنع المال في الدنيا ولا ينفقه حيث أمر الله جل وعلا فإنه يعذب عليه في قبره، ويعذب عليه بعد البعث والنشور، وربما أيضا يعذب في نار جهنم، لأن في الحديث: ثم يرى سبيله إما إلى جنة، يعني قد يكتفى بهذا العذاب ويدخل الجنة، وإما أن يكون سبيله أيضا إلى النار، يعني يفصل بين العباد ولا يزال الإثم عليه فيدخل النار يعذب حتى يطهر ثم يخرج إلى الجنة. فإذا عقوبة البخل عقوبة شديدة، نسأل الله العافية والسلامة. وأما حديث أسماء وحديث أبي هريرة ففيه أن من منع أن الله عز وجل يضيق عليه في الرزق ولا يبارك له فيما أعطاه. لا توعي فيوعي الله عز وجل عليك، يعني لا تضع المال في وعاء وتربطيه وتغلقيه أو مثلا في خزنة وكذا، بمعنى بقصد أنك لا تنفقين منه من جهة الصدقة والبذل والإحسان والمواساة. أما إذا أغلق على المال من باب الحفاظ عليه حتى ما يسرقه لص، ما يسرقه أطفال يأخذه أطفال، ما يسرقه خادم يكون في البيت، فهذا من حفظ المال المشروع، هذا من حفظ المال المشروع. إنما المقصود أن يغلق على المال بقصد إيش؟ بقصد ألا ينفق منه في وجوه الخير والبذل والإحسان. فمن أغلق عليه بهذا القصد أغلق عليه، بمعنى أن الله عز وجل لا يبارك له فيما أعطاه ولا يخلف عليه ما أنفق والعياذ بالله. وفي الحديث الآخر قال: ارضخي يرضخ لك، يعني اعطي. الرضخ العطية قليلة، اعطي والله عز وجل يعطيك، الله عز وجل يعطيك. والآيات في هذا الباب كثيرة: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وفي الحديث أيضا أنه ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان فيقولان: اللهم أعطي ممسكا تلفا وأعطي منفقا إيش؟ خلفا. فالذي ينفق الله عز وجل عليه ويبارك له في ماله ويستعمله في هذا المال بما يرضي الله جل وعلا، وهذا هو المهم في المال، هذا هو المهم في المال، أنك تأخذ من وجه حلال وأن تستعين به على ما ينفعك في الدنيا وفي الآخرة. هذه بركة المال. في ناس عندهم ملايين، عندهم مئات الملايين، عندهم ألوف الملايين، ولكن محرومون من بركة هذا المال، يأخذونه من غير وجه حلال ويمسكونه عن الوجوه المشروعة وينفقونه فيما حرم الله عليه. فمثل هذا ما يغبط، لا يغبط ولا يحسد على ما عنده من الأموال، لأن هذا المال حسر عليه في الدنيا وحسر عليه في الآخرة والعياذ بالله. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.